أيها الإخوة المسلمون، الدعوة إلى الله عز وجل طريق الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله عنوان خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الله عز وجل هي غاية الغايات التي من أجلها شرع الجهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. والدعوة إلى الله يحصل بها للداعي الأجر والثواب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.